وقد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. الكلام في رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في جنة، ثبت هذا في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ثم الأئمة ثم من سلك سبيلهم إلى يومنا هذا. وخالف بذلك أهل البدعة، فالمبتدعة أنكروا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فحري بهم أن يحرموا من ذلك. مخالفين في هذا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة السلف الصالح إلى يومنا هذا. أخذوا بالبدعة وتركوا السنة. يقول رحمه الله: ومن أحاط بها، يعني بالأحاديث، فقدم الكلام على الآيات الواردة الدالة على الرؤية، ثم قال والأحاديث وذكر شيئا منها، وقال ومن أحاط بها معرفة يقطع، يعني يجزم ويوقن بأن الرسول قال لها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما قاله عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يؤمن به ويعتقده، سواء أدرك ذلك أو لم يدركه. ما يعرض قول الرسول صلى الله عليه وسلم على عقله أو إدراكه، وإنما يأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن خالفه العقل، والعقل لا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العقل السليم، العقل المتمشي مع السنة والكتاب، ما يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمؤلف رحمه الله وضح هذا أيما إيضاح، بينه بيانا كافيا، وجاء في متن الطحاوية وجاء في شرح الطحاوية. ومن أحاط بها، أي بالأحاديث، معرفة يقطع بأن الرسول قالها. ويقول الشارح رحمه الله: ولولا أني التزمت الاختصار، لأن الطحاوية العقيدة مختصرة وريقات، وإن كان طالب العلم أن يحفظها بسهولة ويسر، وشرحها التزم الشارح رحمه الله في الاختصار، وإلا لو طول واستدل بجميع الأدلة الواردة لكان شرح الطحاوية مجلدات كثيرة. لكنه التزم الاختصار رحمه الله. ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. نعم. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها من إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا واضح. يقول من أراد الوقوف عليها فليواظب على سماع الأحاديث، يرجع إلى الأحاديث الواردة في الرؤية ويكفيه إن كان عاقلا مؤمنا بالكتاب والسنة. أما إذا كان يعرف الكتاب والسنة على عقله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. وأنه يتجلى لعباده، هذه كلها قد ثبتت في الآيات والأحاديث، فإن فيها إثبات الرؤية، وأنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده فيرونه، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق رحمه الله. يقول الجهمية والعياذ بالله فرقة مبتدعة ضالة وعلة الضلالة، ورئيسهم وزعيمهم الجهم بن صفوان ينكر صفات الباري جل وعلا الرحمن على العرش استوى، والله جل وعلا فوق العالم، يقول لا، قل في سجودك سبحان ربي الأسفل مثل ما تقول سبحان ربي الأعلى، كل واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا تليت عليهم هذه الآيات وهذه الأحاديث صارت بمنزلة الصواعق المرسلة عليهم، لا يجدونها، لأنهم يحكمون عقولهم وأفكارهم الفاسدة الفارغة الخاوية يحكمونها على الكتاب والسنة. الرحمن على العرش استوى، يقول لا استوى، لا، الرحمن على العرش استولى عليهم من وكلم الله موسى تكليما، يقول لا الله لا يتكلم، كيف كلم موسى تكليما؟ يقول اجترحه الكلم بالصيد، يجرح كلامه بمعنى جرحه، يقول كلم الله موسى جرحه، ولا ما يكلم جل وعلا، تعالى الله عما يقول، كلام سخيف. والمؤلف رحمه الله وضح هذا لئلا يغتر بعض الناس بهذه البدعة المنتشرة التي أولي فيها العلماء الأجلاء، أولي فيها العلماء الإمام أحمد وابن مالك والأئمة رحمة الله عليهم، عذبوا وأوذوا في هذا لأنهم تسلطوا في بعض الأزمنة على الولاة، فاتخذ الولاة اعتقد مذهبهم وألزموا الناس بذلك. وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ ولا يمكن أن تعلم أصول الإيمان إلا من الكتاب والسنة. نعم. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فهم يقولون بالقرآن برأيهم، ما يقولون بناء على قول الله جل وعلا أو قول رسوله أو قول الصحابة رضي الله عنه أو قول العلماء. لا، وكلم الله موسى تكليما جرحه تجريحا. ومن قال في القرآن بغير علم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ بمعنى يتخير، يعني إذا قال في القرآن برأيه فهو من أهل النار، ما بقى عليه إلا لسه يتخير المكان على شد حرارة والعياذ بالله. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب، فقال أي سماء تغلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سئل رضي الله عنه عن الأب، ما هو الأب، فذكر وقال أي سماء تذلني وأي أرض تقلني تحملني إذا أنا قلت في القرآن برأي، ما عندي فيها علم، ما أعرف الأب، ما عندي فيها علم، ما يمكن أقول في القرآن برأيي رضي الله عنه. نعم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، ما يترتب على هذا تشبيه الله جل وعلا بالشمس والقمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية المؤمنين لله كرؤية المؤمنين للشمس والقمر. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. لا يشبه الله جل وعلا بالقمر، وإنما يشبه رؤية المؤمنين لربهم كرؤية المؤمنين للشمس والقمر، الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا دليل على العلو، إثبات العلو، لأنهم يرون الشمس من فوق ويرون القمر من فوق، والله جل وعلا يرونه من فوقهم. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله. لا في جهة، لا في جهة، ينفون جهة العلو، يقول بعضهم يقول يرى لكن لا في جهة، كيف يرى لا في جهة؟ كيف الرؤية لا بد أن تكون في جهة، يعني بالعلو، الله جل وعلا يرونه من أسفل، يرونه من يمين، من شمال، يرونه من فوقهم. ومن قال لا يرى لا في جهة فليراجع عقله، يعني سقيم عقله، لا عقل عنده، مثل من قال موصوف بصفات السمع والبصر سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، تعالى الله، ماذا يكون؟ حجر، تعالى الله. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل ما سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ كيف إذا نفى العلو نفوا الرؤية، يعني أدواء وأمراض بعضها يجر إلى بعض، إذا نفى الرؤية يلزمه نفي العلو، لأنه ما يمكن ما دام أنه، وإذا نفى العلو يلزمه نفي الرؤية، وهكذا. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. بعضهم يستدل بقوله جل وعلا لموسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إن الله جل وعلا قال لموسى لن تراني. نعم نقول لن تراني متى؟ في الدنيا، لأنه يقول رب أرني أنظر إليك الآن، فقال لن تراني، ما تستطيع الآن، ما يستطيع المخلوق أن يرى الله جل وعلا في الدنيا لأن ما عنده قدرة تحمل، لكن في الدار الآخرة يعطي الله جل وعلا المؤمنين من القوة والقدرة ما يستمتعون برؤية الله تبارك وتعالى. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تبت إليك يعني لا أعوذ لأن أسألك الرؤية في الدنيا. وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. فبنو آدم لا يطيق رؤية الملك إلا من أقدره الله جل وعلا كالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل ويجالسه ويخاطبه، ومن عنده من أمهات المؤمنين أو من الصحابة ما يدرون ما يعرفونه إلا إذا جاء بصورة غير صورته التي خلقه الله عليها، كما جاء في حديث جبريل جاء رجل عليه ثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة والنبي يجيب، فلما ذهب بحثوا عنه ووجدوه، صعد إلى السماء، أتدرون من هو؟ قال لي ابني، قال هذا جبريل أتاك ليعلمكم أمر دينكم، أتاهم على صورة رجل، فيأتي الملك بقدرة الله جل وعلا على صورة رجل، وكثيرا ما يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب، رجل معروف من رجالات العرب، والمؤمنون لا يرون الملائكة والكفار قد يرونهم لأجل الرعب وإدخال الرعب في قلوبهم، فهو يرى الملك يأسره ولا يعرف من هو، مثل ما مر علينا في قصة أسر العباس رضي الله عنه. العباس كان جاء مع كفار قريش في غزوة بدر مرغم، جاء معهم فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد العباس فلا يقتله وإنما يعني يأسره، والعباس رضي الله عنه رجل طويل ضخم، وأسره واحد قصير ضعيف من الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أسره كيف أسرته كيف نوي قدرت عليه؟ قال أسرته ما يدري. قال العباس لا والله يا رسول الله ما أسرني هذا، وإنما أسرني رجل لا أراه بينكم، ما هو موجود، أسره قوي رجل قوي الذي هو الملك. فالكافر يرى الملائكة، ورجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف وحنين من مكة لمسلمة الفتح في الظاهر، وهو لم يسلم حقيقة وإنما خرج مخفيا كفره، فلما رأى الملائكة تتنزل ارتعب، والرسول يراهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أصابه الرعب، قال ما هذا ما هذا يا رسول الله؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعرف أنه لما رأى الملائكة على صورتهم أنه ما أسلم، يقول فوضع يده على صدري

وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، هذا سيأتي إن شاء الله، والله أعلم.